ذلك ذلك سببا لجعل اليابانيين يكادون يرتدون عن دينهم الجديد الإسلام لما وجدوا من التعارض والتضارب بين المسلمين أنفسهم. ولكن وجد هناك من كان الله عز وجل أنعم عليه بالخلاص من المذهبية التعصب المذهبي الضيق إلى ساحة المذهب السلفي الواسع. راح وكتب سؤالا إلى أحد العلماء الأفاضل في مكة من الذين هاجروا قديما من روسيا بسبب الثورة الحمراء. كان السؤال عرض مشكلة هؤلاء اليابانيين الذين أسلموا، وأنهم قيل لهم لابد من أن تمذروا، هؤلاء أحنا في قلوب المذهب الحنفي وهؤلاء الشرافة في قلوب المذهب الشافعي، فهل يجب على المسلم أن يتمذر بمذهب واحد؟ فكان من ذلك أن ألف رسالة لهؤلاء خيرا وأرسلها إليهم، وهي معروفة بالعنوان الأساسي هداية السلطان إلى بلاد الشعبان، وهو الشيخ المعصومي، وهي التي طبعناها نحن في دمشق منذ بضع سنين تحت عنوان طبعا تحت عنوان هل يلزم المسلم أن يتمذهب بمذهب معين؟ الشاهد يعود إلى ذلك الأمير الشيعي الذي تسنن وعرض عليه أن يتمذهب في أحد المذهبين. قال له: طيب بس أنا بدي أعرف هذا المذهب مثلا ماذا يقول وهذا ماذا يقول. واستحسن أن يؤتى برجلين من كبار علماء المذهبين بحنفي وآخر شافعي، يصلي كل منهما صلاة مذهبي، ثم هو ينظر فأي صلاتين حلت له انتسب إلى مذهبها. يقول مؤلف الرسالة المطبوعة: فجاءوا برجل عالم من علماء الأحناف، قيل له: صلي أمام الأمير صلاة الأحناف حتى ينظر فيما بعد صلاة الشافعية ويختاره أحد المذهبين. يذكر في الكتاب، وهنا الشاهد والعبرة، بأن هذا الإمام الحنفي صلى تهيأ للصلاة فلبس، ألقى على نفسه جلد كلب مذكى، وهنا إشارة إلى رأي بالحنفية. يقولون الكلب لا شك يعني نجس ولا يؤكل، فإذا ذبح الكلب وسمي طهرا، فجيء بكلب مذكى ووضع الجلد والذباب كله يعني يكتسح ساعة هذا الجلد، فمنظر رهيب جدا. وعلى ما جاء في المذهب الحنفي وهذا طاهر فالصلاة صحيحة. ثم لما استفتح الصلاة فبديل أن يقول بلسان عربي مبين الله أكبر، كبر بلغة أجنبية مثلا بالتركية، إذا في حدا منكم يعرف تركيا، تنري بيوك، تنري بيوك يعني الله أكبر، أو بلغة الألبانية زوتي مث، زول سمار هذا الله أكبر. ثم قرأ آية، لم يقرأ الفاتحة الإطلاق، ثم ركع وما كاد يستقبل رفع رأسه، ما سبح ولا تسبيح، ما كاد ينتصب قائما إلا هو ساجد، للسماء مست جمده الأرض إلا رفع رأسه، للسماء استقام جالسا إلا صلى مرة ثانية وهكذا أتم الصلاة وهو ينقرها نقر المراوغ. ولما جلس التشهد لم يقرأ شيئا، لكن جلس في مقدار التشهد وبدل أن يسلم السلام الإسلامي الخاص بالصلاة ولا مؤاخذة ضرطة، بدل السلام عليكم ضرطة وانتهت الصلاة. هات يا شافي أنت كيف صلاتكم، وإذا به يصلي أتم صلاة. أي أحمق بقى بآثر الصلاة الأولى على الأخرى؟ فصار ذلك الأمير الشيعي شافعيا، فيتجلى في هذا العرض في هذه القصة التعصب في الله سبحانه، لأنه المذهب الحنفي مع الأسف وإن كان فيه هذه الفروع لكن من أهل العملية، لا يقول إنسان خذ جلد كلب ذكي ولبسه أعواد ثوبك الطاهر النظيف الجميل، وإن كان بيقول فعلا إذا جلس في الصلاة بمقدار التشهد فلت منه ذلك الصوت صح الصلاة، لأنه الخروج الواجب عنده الركن الخروج من الصلاة بإرادته بصنعه، وهذا صنع شيئا فهذا خروج، مو واجب عنده يقول عفوا مو ركن عنده يقول السلام عليكم، صحيح ويقول هذا، لكن من أهل العملية لا يوجه أتباعه إلى هذا ويظهر التعصب جليلا في هذه القصة، وهذا قيل من جل مما يجده الباحث التاريخ الإسلامي الجديد. هناك مثلا قاضي معروف اسمه عند علماء الحديث في بعض القرون الخامس أو السادس كان في دمشق، قال لو كان بيدي من الأمر شيء لأخذت الجزية من الشافعية. هذا التعليم